وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا Cortar.

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لِ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن صدق الله العظيم.